بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم مساد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره. طيب، وقال غير البخاري أيضا المراد بالصفر يعني شهر صفر، يعني شهر صفر، وكانوا يتشاءمون به، فنفى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون في هذا الشهر شؤم. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال عربي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال فمن أعدى الأول؟ رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان. طيب، هذا لا عدوى سبق الكلام عليه، ولا صفر تكلم عليه، ولا هامة. ما هي الهامة؟ الهامة يقولون إن العرب كانوا إذا قتل فيهم القتيل زعموا أن نفسه تتحول إلى طائر يسمى الهامة، وأنه يأتي إلى بيت القتيل ويزعق زعقات معينة حتى يأخذ بثأره، وقال بعض العلماء إن الهامة وهي نوع من الطيور المعروف يتشاءمون بها كثيرا، فهو كقوله لا عدوى ولا طيرة، فنص على الهامة لأنها نوع من الطيور، إن الطيور يتشاءم بها. وعلى كل حال، فسواء قيل هذا أو هذا، فالمراد أن هذه الأشياء الوهمية التي كانت عند الجاهلية نفاها النبي عليه الصلاة والسلام. أما اعتراض الأعرابي أو استشكال الأعرابي على قوله لا عدوى، فقد أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن العدوى وإن حصلت بسبب مخالطة الأجرب لهذه الإبل السليمة، فإنما ذلك كان بتقدير الله عز وجل. باب ذات الجمع. حدثنا محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن، أخبرت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله وقد علقت عليه من العذرة، فقال اتقوا الله على ما تضغرن أولادكن بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يريد الكست يعني القسط، قال وهي لغة. حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة منه ما حدث به ومنه ما قرأ ما قرئ عليه، وكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه وكواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن، قال أنس كويت من ذات الجم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. إذن ذات الجم لها دواء، أولا الكست، والثاني الكي، ثاني الكي، فالأول حينما تكون خفيفة، والثاني حينما تكون ثقيلة، وهي معروفة عند الناس الآن أنها قسمان، قسم يسمونه ذكر وهي شديدة وسريعة، يعني إما أن يموت الإنسان منها بسرعة، وإما أن يقدر الله له دواء فيشفى به، والثانية أنثى أو يعبر عنها بأنها أنيث، يعني أنها تغطي مع الإنسان تأخذ وقتا طويلا. هذه يمكن أن ينفع فيها ما سوى الكي من الأدوية، أما الأولى فلا ينفع فيها إلا الكي. طيب إيش عندك؟ والأذن من الحمة والأذن. على كل حال لعل المعنى لا رقة إلا من حمى أو عين يعني نفس حسد، أو أذن يعني وجع في الأذن، ويكون الحصر أو قولها النفي إلى لا رقية يكون من باب النفي الإضافي أو الحصر الإضافي. لا رقية إلا من عين يعني وقد يلقى من غيرها، لكن أنفع ما يكون وأسرع ما يكون في البر العين والحمى. نعم. باب حرق الحصير ليسد به الدم. حدثنا سعيد بن وفيق قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن، وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة عليها السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقى الدم. في هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، فجميع العوارض البشرية ترد عليه من النوم والأكل والشرب والجرح والألم والحر والبرد وغير ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. ومن هذا أن له ظلا كغيره إذا مشى في الشمس. ومن فوائده أيضا نجاسة الدم، ومن فوائده طهارة الدم. من فوائده نجاسة الدم، ومن فوائده طهارة الدم. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على نجاسة الدم بأن فاطمة رضي الله عنها جعلت تغسل الدم على وجهه، وقال إن غسلها إياه يدل على أن هذا هو المتقرر عندهم وأن الدم نجس. واستدل من رأى طهارته طهارة دم الإنسان بأن فاطمة لم تغسله بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما غسلته من باب النظافة فقط. ولهذا قال تغسل الدم عن وجهه. ومن المعلوم أن الدم الذي يكون على الوجه ولا يرقى إلا بعد أن أحرق الحصير، إلا بعد أن أحرق الحصير ثم أخذ رماده وضمد به الجرح، لا بد أن يكون إيش كثيرا ينزل إلى الثياب. والرسول عليه الصلاة والسلام عليه ثياب وينزل إلى جسده بقية جسده، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل. فلهذا كان هذا الحديث دليلا لمن قال بطهارة الدم، ودليلا لمن قال بنجاسة الدم. والأقرب أنه دليل لمن قال بالطهارة، لأن فعل فاطمة رضي الله عنها لا يدل على الوجوب. إذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب عند الرسوليين، ففعل الصحابي من باب أولى. ثم ظاهر أن الغسل كان لوجهه فقط، وهذا يدل على أن المراد تنظيف الوجه من هذا الدم وليس من أجل النجاسة. ثم إن القاعدة ما أبين من حي فكميتته، والآدمي ميتته طاهرة فيكون ما بان منه طاهرا. ثم إن اليد لو قطعت من الكتف فيها دم، هي طاهرة ولا نجسة؟ هي طاهرة مع أن فيها دم. لو حملها الإنسان وهو يصلي، حمل يد إنسان مقطوعة، لصحت صلاته. فإذا كانت اليد بدمها طاهرة فالدم بلا يد، ما الذي يخرجه عن الطهارة؟ وهذا واضح. ولكن جمهور العلماء على نجاسة الدم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا في المستحاضة أن هدست سعادتها فإذا انقطع فإذا انتهت قال فاغسلي عنك الدم الدم ثم صلي. قالوا كلمة الدم عام ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر، لأن أولا كلمة الدم ليست من صيغ العموم إلا إذا دلت قرينة، لأن ال هذه قد لبيان الحقيقة. ثم إن الدم هنا نقول اللام للعهد، والمراد بالدم الخارج من الفرج، ونحن نسلم على أن الدم الخارج من الفرج نجس، نجس ويجب غسله قليلا كان أو كثيرا، فلا دلالة فيه. والمسلمون كانوا يصلون بثيابهم التي جرحوا فيها، والغالب أن جروح الحرب تكون كثيرة الدم، فليس هناك دليل تطمئن النفس إليه يدل على نجاسة الدم. ولكن لا شك أن الاحتياط وعمل الإنسان بالأحوط حتى يؤدي صلاته على وجه لا شبهة فيه أحسن. إنما لو جاءنا إنسان يستفتي بعد أن وقع منه الأمر وصلى في ثوب كثير فيه الدم الخارج منه فإننا لا نأمره بإعادة الصلاة، لأن الأمر بإعادة الصلاة يتضمن شيئين: إلزامه بما لا يلزمه عن يقين، والثاني إفساد صلاة أداها على وجه لم يثبت أنه مخالف لأمر الله ورسوله. فلهذا لا نأمره، لكن نقول له الأولى يا أيها الأخ الأولى أن تغسل الدم، لأنك إذا غسلته وصليت قال لك العلماء كلهم صلاتك صحيح، وإن لم تغسل قال لك بعضهم أو أكثرهم يقول صلاتك غير صحيحة. واضح؟ والاحتياط أحسن وأولى. نعم. حسة النساء كانت أحرقت الحصير وجعلته على الجرح، فهل لو قال قائل أيما أفضل أن نستعمل هذا أو نستعمل الأدوية الجديدة؟ أيهما أفضل؟ الجديدة أفضل؟ نعم. لماذا؟ لأنها أقل كلفة وأنفع. وأنفع نعم إينا. لأن هذا لم يفعل على سبيل التعبد حتى نقول إننا نتبعه لأنه عبادة، إذ ما هو من باب العلاج، وما دام من باب العلاج فكلما كان أنفع فهو أفضل. ونحن نعلم أنهم لو كان عندهم من وسائل العلاج كما عندنا لم يتركوها بل كانوا يستعملونها. باب الحمى من فيح جهنم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم فأبردوها بالماء. هذه الأحاديث كلها تدل على أن من علاج الحمى استعمال الماء البارد، على أن من علاج الحمى استعمال الماء البارد وأنه يبردها. قال أهل العلم: والظاهر على عكس الباطن، فإذا برد الظاهر سخن الباطن، وإذا برد الباطن سخن الظاهر. فهذا الماء يطرد الحمى حتى تنزل الحرارة إلى أسفل ويعتدل البدن، لأنه من المعروف أن القوى التي في البدن أربع: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة. فإذا اعتدلت هذه القوى الأربع اعتدل البدن، وإذا اختل منها شيء اختل البدن بحسبه. فهذه الحرارة التي تفور وتخرج من إلى ظاهر الجسد إذا أتاها الماء طردها وأدخلها إلى داخل، وحينئذ يكون البدن معتدلا. وهذا العلاج الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام علاج نافع حتى في عهدنا هذا، وأكثر ما ينفع إذا كان ذلك من ضربة الشمس، فإنه ينفع كثيرا. ولهذا يضعون عليه الثلج والثياب المبردة بالماء البارد جدا، بل إن كثيرا من الأطباء الآن يقولون لأهل الصبيان إذا أصيبوا بالحمى صغار أطفال يجعلوهم أمام المكيف، لكن لا تفتحوه على القوة على المروحة، بل على البرودة الهادئة. نعم. باب من خرج من أرض لا تلايمه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث الطلب في أثارهم، وأمرهم بهم، فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. سبق الكلام عن هذا، لكن فيه أنه يجوز للإنسان أن يخرج من الأرض التي لا تلائمه، إما في هوائها أو في مائها أو في حرارتها أو برودتها أو ما أشبه ذلك، ولا يعد هذا من الترفه المنهي عنه، بل هذا كما يلبس الإنسان ثوبا أدفى من الثوب الآخر، ويأكل طعاما أشهى من الطعام الآخر، ويشرب ماء آذل من الماء الآخر، وكل هذا جائز ولا بأس. نعم. باب ما يذكر في الطاعون. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت: أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، وقال بعضهم إيش قال؟ فقال بعضهم قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، فرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. في هذا الحديث عدة فوائد، وهو من الحديث التي ينبغي أن تقيد بناء على قاعدتنا التي سلمنا عليها أخيرا. فيه أولا دليل على أن الخليفة والإمام ينبغي له أن يتفقد أحوال رعيته ولو بالسير إليه، ولو بالسير إليهم، لأنها لأن رأي العين هو عين اليقين، والخبر إذا كان من ثقة فهو علم يقين، وعين اليقين أقوى من علم اليقين. هذا إذا كان العلم من ثقة يوصل خبره إلى اليقين، فكيف إذا كان من شخص ليس بثقة، إما لضعف دينه أو لسوء حفظه أو ما أشبه ذلك؟ وما أكثر الذين يكذبون على أولياء الأمور ويصورون لهم الأمور بغير الواقع، إما لهوى في أنفسهم على صاحب القضية، وإما لهوى في أنفسهم ينظرون ماذا يشتهي ولي الأمر، فيصورون الأمور أمامه وكأنها على الوجه الذي يحبه ويشتهيه، ويكون الواقع بخلاف ذلك. فلهذا كان من أهم الأمور أن يتفقد ولي الأمر أحوال رعيته بنفسه كما فعل عمر رضي الله عنه. ومنها تواضع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وذلك بالرجوع إلى مشاورة رعيته على ما عنده من الذكاء والعقل والفراسة والإلهام والتوفيق للصواب رضي الله عنه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون فعمر، يعني محدثون ملهمون موفقون للصواب فعمر، وهو لا يستغني عن المشورة، ولا سيما إذا كان الأمر لا يختص بالإنسان بل له ولغيره واشتبه عليه الأمر، فإن المشورة هنا متعينة. ومنها أنه ينبغي في المشورة أن يبدأ بالأفضل فالأفضل في العلم والدين، في العلم والدين. ولهذا بدأ عمر بمن؟ بالمهاجرين الأولين، المهاجرين الأولين لأنهم أفضل من الأنصار، ثم ثنى بالأنصار. ومنها أنه ينبغي في باب المشاورة تقليل الأعضاء بقدر الإمكان أو بقدر الحاجة، لأن الكثرة توجب كثرة الآراء والاختلاف. ومنها أنه ينبغي جمع كل جنس على حدة. فمثلا نجمع العلماء ثم نجمع الأمراء ثم نجمع ذوي الرأي مثلا إن احتجنا إلى هذا. ولهذا جمع عمر المهاجرين وحدهم والأنصار وحدهم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.